رأس السورة الأعظم، وكلنا يحتاج إلى هذا المقصد، لأن هذا المقصد فيه قامة السماوات والأرض. فالسورة في بدايتها يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فهذه دعوة عامة للناس كافة، وأمر لهم بالتقوى. اتقوا الله يعني خافوا الله. طيب، فأين الأمر الذي أمر الله عز وجل به عباده المؤمنين بالتقوى في الآية التي قبلها، في آخر آية من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ثم ذكر الله عز وجل الخلق كافة بالتقوى فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، في أول آية من سورة الأنعام. ولما ذكر الله تبارك وتعالى من كرامات امرأة عمران، هذه المرأة العظيمة المباركة التي نذرت ما في بطنها لله عز وجل، سمى الله عز وجل السورة التي تلي هذه السورة سماها بسورة النساء، تعظيما وتكريما وتخليدا لذكرهن إذا كنا يعملن بطاعة الله تبارك وتعالى. طيب، ما مقصد السورة؟ مقصدها الرئيسي هو العبد. فأمر الله عز وجل في صدر السورة بالعدل مع اليتامى: وآتوا اليتامى أموالهم. هذا عدل، ومنعك لحق اليتيم هو عين الظلم، فأما اليتيم فلا تقهر، يعني فلا تظلم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، يعني إثما عظيما كبيرا جريمة أن تبخس شيئا من مال اليتيم أو أن تأكل مال اليتيم، فهذا ظلم. طيب، وأمر الله عز وجل بالعدل مع النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. المرأة تأخذ مهرها كاملا، ولا يحل لزوجها أن ينتقص شيئا من مهرها إلا بطيب نفس منها، ولا يجوز لأبيها أن يأخذ هذا المهر أو أن يأخذ شيئا منه إلا بطيب نفس، فهذا ظلم. فأمر الله عز وجل بالعدل مع النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، مهور يعني. وأمر الله تبارك وتعالى بالعدل مع الأقارب والأسرة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، جبرا لخواطر هؤلاء الفقراء البائسين من العائلة. وأمر الله تبارك وتعالى بالعدل في أموال الناس، فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا ليس من حقك، أو أن تماطل، أو أن تؤخر، أو أن تأكل شيئا من أموال الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأداؤك لأموال الناس دون مماطلة هذا عدل، نوع من أنواع العدل. والمماطلة والتأخير مع سوء المعاملة دون عذر هذا نوع من أنواع الظلم والعياذ بالله. بل إن الأعجب من ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر بالعدل في السورة المباركة مع الناس كافة، حتى مع الكفار، حتى مع الكافر. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ويأمر ربنا جل وعلا بالعدل في الجهاد في سبيله، يعني لا تقل أنا مجاهد، أنا مجاهد في سبيل الله خلاص أجري على الله لن أصنع باطلا، لا، بل إن الله تبارك وتعالى عاقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قتلوا الرجل وأرادوا الغنيمة وقد قال لهم قبل قتله السلام عليكم فقتلوه فعتبهم الله. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. طيب، قد يقول قائل هذه الآية نزلت في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانوا قبل إسلامهم عليه السلام كفارا، أما أنا الآن فأنا مسلم وأبي من المسلمين وهكذا. أقول لك لا، إنك إذا نظرت إلى واحد من العصاة نظرة قاسية ونسيت ما قدمت يداك أو ما كان منك قبل أن ينعم ربك عليك بالهداية فإنه يقال لك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. وكما قال علماء السلف العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه مشكلة خطيرة عند كثير من المسلمين أنهم إذا قرأوا قول الله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم قال هذا الكلام يقال يوم القيامة للكفار. طيب، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يا أخي هذا عن أهل الكتاب، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، هذا خطاب موجه للنساء. فخرج نفسه من القرآن وقال الحمد لله في الجنة حاسة. طب لماذا أنزل الله القرآن؟ لذلك وضع العلماء تلك القاعدة العبرة بعموم اللفظ، فأنت المخاطب بكل حرف من أحرف القرآن. طيب، وأختم حديثي بمانعين من موانع إقامة العدل في دولة المسلمين. محور الصورة هو الحديث عن العدل، هل للعدل من موانع؟ نعم، ذكر الله عز وجل تلك الموانع في القرآن فقال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فإذا كنت متصفا بالبخل حملك هذا على ظلم الناس وعلى أكل أموالهم والعياذ بالله، فكيف تكون عادلا؟ وأن للعدل أن يسود بلاد المسلمين وقد اتصفوا بالبخل والعياذ بالله، فهذا عائق من موانع إقامة العدل في أرض الله. اثنان، الرياء، والذين ينفقون أموالهم ينفقون ويتصدقون ويحجون ويضحون ولكن ما قصدوا وجه الله. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الرياء والعياذ بالله والبخل كلاهما من موانع إقامة العدل في أرض الله. ولخص الله عز وجل مقصد السورة في آية واحدة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل حتى مع الكفار مع المخالفين. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة المائدة فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المحسنين. دين عظيم يأمر عباده المؤمنين بالعدل مع الكفار، فلماذا نرى المسلمين يخافون من تطبيق الشريعة؟ الكافر لن يظلم في ظل تطبيق الشريعة، لن يظلم، حتى الحيوانات تعامل برفق، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فكيف يظلم المسلم؟ أم أننا كما قال الله عز وجل والعياذ بالله من سوء حال بعضنا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بركة القرآن وأن ينفعنا وإياكم وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. السلام عليكم.